بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 25 بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ويبدو أنه يعني كان من المفضل أن نجعل بداية الدروس انتظارا من يوم الاثنين القادم، ذلك أن يوم الخميس يبدو أنه تابع لأيام العيد نظرا إلى سفر كثير من الناس إلى بلدانهم وإلى أماكنهم، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون ابتداء لقائنا في هذه الأمسية، أمسية الخميس، أمسية مباركة، والخير في ذلك إن شاء الله. نحن ما زلنا في باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية. استعرضنا الآيات التي افتتح بها الإمام النووي الباب، وشرحناها أو فسرناها تفسيرا موجزا، ثم شرحنا في الدرس الأخير الحديث الأول، ووصلنا إلى الحديث الثاني، وهو الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس، يعني إذا أبيتم إلا الجلوس، فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. والحديث متفق عليه من رواية الشيخين البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن أن يجلسوا في قارعة الطرق. الجلوس في قارعة الطرق ليس من شأن الإنسان الذي أقام نفسه على عمل كلفه الله سبحانه وتعالى به، فهو إما منصرف إلى الطاعات والقربات الدينية، وإما أنه قائم بمهامه ووظائفه الدنيوية، كلتا المهمتين تمنعانه من أن هكذا يجلس في الطرقات كما يفعل كثير من الناس الآن. نعم. ولذا نهى عن ذلك. وهذا النهي فرع عن نهي الدين، بل نهي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن البطالة. إن الله عز وجل يكره العبد البطال، أي يكره العبد الذي لا ينهض بشيء من المهام، لا الدنيوية ولا الدينية إطلاقا، يسند ظهره إلى الجدران ويستسلم للكسل. طبعا مثل هذا الإنسان من شأنه في الغالب أن يتسلى بالجلوس في قارعة الطرق، ينظر إلى الغادين والرائحين ويتلهى بهذا المنظر، وربما يخاطب هذا ويتكلم مع هذا. نعم، هذا شأن العطال أو البطال. والحديث يقول إن الله يكره العبد البطال. سيدنا عمر كان إذا دخل المسجد فوجد رجلا جالس في المسجد، الوقت ليس وقت صلاة وليس وقت ذكر وليس يعني هنالك حلقة ذكر يجتمع فيها هؤلاء الصحابة على ذكر الله، جالس هكذا يعلوه بالدرة بعصاه ويكلفه بالخروج من المسجد إلى العمل. نعم، فإذا كان البطالة حتى في المسجد ممنوعة، فما بالك بالبطالة عندما تكون في قارعة الطرق. من أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات، وقال بصريح العبارة: إياكم والجلوس في الطرقات. قال له أحد الصحابة: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. لعل هذا الذي قال هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعني يلفت نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن كثيرا من الصحابة أعمالهم تقتضيهم الوجود في الطرقات، فربما كان الرجل ليست له يعني ليس له حانوت، ليس له دكان يجلس فيها بعيدا عن قارعة الطريق، يبيع ويشتري على قارعة الطريق، يبسط أمتعته أشياءه في قارعة الطريق، أو هو ينتظر أن يرى البضاعة التي يشتري يريد أن يشتريها وينتظر من الغادين والرائحين من يحدثه من يوضحه، أو من يحمل بضاعة يريد أن يبيعها. ليس كل المشترين لهم حوانيت، وليس كل البائعين أيضا كذلك. نعم، فهذا الصحابي قال للمصطفى صلى الله عليه وسلم: ما لنا من مجالسنا بد، أي مع الأسف كثيرا ما تكون الطرق مجالس ضرورية لنا في نواصي هذه الطرقات، نمارس أعمالنا التجارية، نمارس التفاهم مع بعض من ينبغي أن نتعامل معهم، نتعرف على هذا على ذاك، لا سيما الذين يعني يمارسون أعمال المزاد ونحو ذلك. نعم، فماذا نصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أبيتم إلا المجلس، يعني إذا كان لابد، فأعطوا الطريق حقه. هنالك ضريبة لابد من أدائها لمن يريد أن يجلس في الطرقات، ولو كان جلوسه لضرورة أو لحاجة لتجارة لبيع لشراء أو نحو ذلك. أعطوا الطريق حقه. سألوه: ما حق الطريق؟ حق الطريق أربعة أشياء: غض البصر، وها هنا محل الشاهد في الباب، غض البصر. والمراد هنا بغض البصر ليس عن النساء فقط، هو الباب باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا بأربعة أشياء اعتبرها من حق الطريق، يعني ضريبة الجلوس في الطرقات. أولها غض البصر. عن ماذا؟ المفعول محذوف، غض البصر. غض البصر عن أي شيء نهاك الشارع أن تتبعه بصرك. فموضوع المرأة واحد من الأشياء والأمور، الطريق، طرقات الشوارع، الأزقة معرضة لارتكاب المنكرات، معرضة هذه الطرقات لوجود محرمات، نعم، وأنت لا تملك في الطريق أن تصد الناس عن المنكر، لو كنت في بيتك لاستطعت أن تمنع حدوث المنكر في دارك لأنك قيم على بيتك، لكن وأنت في الطريق، الطريق ليس ملكك، ومن ثم ففي الطريق أناس فسقا وأناس ملاحد وأناس مؤمنون وأناس مستقيمون وأناس منحرفون، نعم، ما السبيل إذا كان لابد من أن توجد في الطريق من أجل غاية مصلحة من مصالحك؟ تغض النظر، أي حاول أن لا تقع عيناك على منكر أيا كان. والمرأة الأجنبية النظر إليها واحد من هذه المنكرات، لكن هناك منكرات كثيرة أخرى، فإن وقع بصرك على هذا المنكر فلا بد عندئذ أن تنهى، إما أن تغض النظر لكي لا يقع عينك على منكر. يعني كيف يغض النظر؟ سلفا قبل أن تشم رائحة المنكر أو أن تبصره أو أن تسمعه، حاول دائما أن لا تبعث بناظريك يمينا وشمالا هنا وهنا وهناك، حاول دائما أن تنظر إلى ما بين يديك، لا ترمي بنظرك إلى البعيد. أنت بهذه الحالة تضمن لنفسك تقريبا أن لا تقع عيناك على منكر. هذا أول حق من حقوق الطريق أو أول ضريبة ينبغي أن يدفعها الإنسان عندما يجد نفسه مضطرا إلى أن الوجود في الطرقات أو الشوارع هنا وهناك للمصالح التي ضربنا بعض الأمثلة بها. وقد كان من آداب علماء التربية لا سيما أصحاب الطريقة النقشبندية غض النظر، والبعض يعني ربما توهم أن هذا يعني نوع من التكلف، فعلا أصحاب هذا الطريق يتواصون بأن يغضوا النظر إذا الرجل منهم مشى حتى ربما يمكن يمد طيلسانه هكذا، نعم، على رأسه لكي لا يقع عينه إلا على يعني أمتار قليلة من الطريق الذي أمامه، فلا يرمي ببصره إلى البعيد. هل هذه بدعة؟ لا، هذا تنفيذ لأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ من أجل أن لا تقع عيناه على ما يشغله عن ذكر الله، حتى لو ما في منكر ممكن يشوف أشياء يعني ملهيات، منسيات، شواغل تشغله عن الله. والمفروض أن الإنسان في طريقه ذاهبا آيبا في كل الأحوال ينبغي أن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى. وقد وصف الله عباده المتقربين إلى الله بذلك، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني في كل الأحوال، في كل الأحوال. فالمفروض في الإنسان وهو يمشي في الشارع أن يذكر الله، والذكر المراد به ذكر القلب، واللسان عون على ذكر القلب. طيب إذا كنت أرمي ببصري يمينا وشمالا وانظر الى هذا وهذا وذاك والى الحوانيت وما فيها وما الى ذلك، كيف يتسنى لي ان اذكر الله سبحانه وتعالى؟ لا ابدا. السبيل الى ذلك كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم غض النظر. وتذكرون ما ذكرناه في تفسير غض النظر، شوف اللطف الرباني، ما الإغماض العين؟ قال غض النظر. والغض ما هو؟ أن ترخي جفونك وتفتح عينيك، ومن ثم تكون عيناك متجهتان إلى الأسفل، ترى طريقك لبضعة أمتار، وهذا ضمان أن تسير في طريق آمن مطمئن. هذا هو غض النظر، وهذا شيء لا حرج فيه على الإنسان بشكل من الأشكال. وكان دأب الصالحين في الطرقات هذا، يعني ربما يمشي الرجل في الطريق وتمر به نعم مظاهر، ويمر به أشخاص ولا يرى هذا ولا هذا ولا ذاك، لأنه مشغول أولا بذكره، وعيناه ملتزمتان بوصية المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل بوصية الله، بأمر الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل. إذن فالرجل الذي يمشي في الطرقات ويلتفت بعينيه يمينا وشمالا، هذا إنسان جمع بين شيئين، أنه أقام في الطرقات خلافا لوصية رسول الله ولم يؤدي يعطي الطريق حقه أيضا، فوقع في مصيبتين اثنتين. هذا أول ضريبة. نعم، غض البصر. الضريبة الثانية كف الأذى. الإنسان في الطريق معرض للاحتكاك بهذا وهذا وذاك، الناس طبائع شتى وأمزجة مختلفة، ربما واجه من قد يسيء إليه إما بكلام أو بأكثر من الكلام. نعم، المطلوب من الإنسان الذي اضطرته ظروفه إلى أن يخوض مخاضة السوق أن يكف الأذى جهد استطاعته عن الناس. طيب ما يستطيع لأنه سمع كلمة سيئة هنا، فلان من الناس نظر إليه نظرة ازدراء، هذا قال له كلمة آذته، سمع شتيمة نحو ذلك. نعم، المطلوب من الإنسان الذي تضطره ظروفه أن يخوض في الطرقات أن يتحمل وأن يكف أذاه عن الناس. فإن قال قائل مو أنا هذين كانوا يؤذوني، نعم، ليس الفضل فضل من نعم لا يؤذي الناس وهم عنه غافلون، إنما المطلوب من الإنسان في هذا الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يتحمل أذى الناس ولا يقابل أذاهم بالمثل، هذا هو المطلوب. نعم، فإن قال قائل والله أنا لا أؤذي الناس لكن اللي بيؤذيني أنا تاني بدي أؤذي، نعم، نقول وهذا ما نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه، تحمل ما دمت بدك تعب الطرقات ولك مصلحة. إذا واحد شتمك غض الطرف، إذا واحد آذاك بكلمة اعمل حالك مالك سامع، إذا إنسان آذاك إذا أشد من ذلك سامحه. نعم، طبعا هذه ضريبة ثقيلة، لكن المؤمن الذي يريد أن يطبق أوامر ربه لا يصعب عليه أن ينفذ وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وهو يسمع كلام الله جل جلاله. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بيننا عداوة كأنه ولي حميم. نعم، هذا كلام الله عز وجل وكلام سيدنا رسول الله تفسير له. نعم، مطلوب من المؤمن إذا تلقى أذى من زيد من الناس أن يقابل أذاه بالصفح. وعندئذ تستيقظ مشاعر الإنسانية عند ذلك الذي آذاه، ومن ثم يقبل إليه بالطلب الصفح وطلب يعني السماح. نعم. لكن إن قابلته بالمثل اتسعت الفتنة، ثم اتسعت، ومن ثم فيمكن أن تصيب عدوى هذه الفتنة ناس آخرين أيضا. وديننا يقوم على درء الفتنة ولا يقوم على فتح باب الفتنة. كل مبادئ ديننا الحنيف، كل أحكام ديننا الإسلامي تدور على صد باب الفتنة. والفتنة أشد من القتل، لأن الفتنة هي التي توصل إلى القتل، إلى القتل بدون حق. ومن ثم نظرا إلى أن أحكام الدين تربي الإنسان وتدعوه إلى أن يدرأ الفتنة عن المجتمع، فكيف السبيل؟ السبيل أن يتحمل الإنسان الأذى. فإذا تحمل، وانت تحملت، والثالث طبعا هذا مو خطاب لي فقط، خطاب لكل واحد، إذا جند كل منا نفسه أن يتحمل أذى الآخرين، إلى ما يحول حال المجتمع؟ إلى مجتمع رخي متآلف متعاون. إذا زيد من الناس شذ، شذوذه لا يلقى صدى بشكل من الأشكال أبدا. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكف الأذى. يعني الواصل ليس بالمكافئ، يعني الذي يصل رحمه، وقد أمر رسول الله بصلة الرحم، ليس هو ذاك الذي يقول رحمي يصلونني وأنا كذلك أوصلهم، لا، بل الواصل هو الذي يواصل الذين يقاطعونه. نعم، هم يقاطعونك وأنت تصلهم. أما المكافئ ما أنت ملك فضل فيه، هو عم يوصلك وأنت عم توصله. ولكن الشارع جل جلاله يأمرك بأن تصل من قطعك، هو يقاطعك وأنت توصله. عندئذ بعملك هذا تستيقظ مشاعر الفطرة الإيمانية عنده. إذا ما استيقظت اليوم، غدا، بعد غد، وهكذا. ثم قال ورد السلام، الضريب الثالث رد السلام. طيب الذي يجلس في الطرقات هل مهمته رد السلام؟ ايش مال والسلام ايضا؟ يعني قالوا ما لنا من مجالسنا، يعني لابد ان نجلس فيها لامورنا، معايشنا، مهامنا، اعمالنا. عظيم. بايش كلفهم سيدنا رسول الله؟ برد السلام. على ما تدل هذه الفقرة من الحديث؟ تدل على أن أدب السلام في الشريعة الإسلامية أن الماشي يسلم على الجالس. نعم. والراكب يسلم على غير الراكب على الماشي، وهكذا. فإذا كان زيد من الناس جالس في قارعة الطريق يبيع، يمارس عملا من الأعمال، يتحدث إلى آخر ما هنالك، ليست مهمته أن يسلم، وإنما مهمته أن يرد السلام. وفي الناس من لا يعرفون هذا الأدب تجده جالسا، فإذا مر به إنسان الجالس يقول السلام عليكم، ظن منه بأنه هو أيضا مكلف بالسلام. لا، هو مكلف برد السلام. لكن لعل أحدنا يقول إيه الضريبة بسيطة، هي ما في مشكلة، كلمة عليكم السلام ما في أبسط منها. لا، هذه مهمة وليست بسيطة، لكن متى تظهر أهميتها؟ تظهر أهميتها في الجانب الآخر، عندما ندرك أن الماشين أيضا يؤدون ضريبة سيرهم ومشيهم، كلما وجدوا إنسانا في طريقهم قالوا له السلام عليكم، سواء عرفوه أو لم يعرفوه. الأدب هكذا. نعم. هو ماشي في الطريق، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، كلما مر يزيد من الناس السلام عليكم. فهذا الإنسان جالس كل دقيقة يمكن 10 بيمرقوا عليه، وكل واحد بده يقول له السلام عليكم. هكذا تتصور الأدب الإسلامي في المجتمع الإسلامي كيف يكون؟ كلمة السلام كلمة تفيض بها الأسواق، السلام عليكم. تخيل ناس مسلمين ملتزمين بآداب الإسلام، ملتزمين بوصايا المصطفى، ملتزمين بقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، كل الملتزمين. تخيل هذا السوق كيف يكون؟ كلمة السلام تجد أنها هي الأنشودة التي تتعالى من الأفواه كلها، أليس كذلك؟ بمقدار ما تجد أشخاص تسمع كلمة السلام أيضا من أفواههم. لا تجعل الواقع الذي نعيش فيه قياسا، بل اجعل من آداب الإسلام ومن المجتمعات الإسلامية التي كانت في يوم من الأيام تطبق الإسلام، اجعل منها هي المقياس. نعم، لذلك الجالس ساعتها ما بيفتح لسانه، كل ده يقول وعليكم السلام، وبس وعليكم السلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله، طول ما لو قاعد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا بد منها. وأنتم تعلمون أن توجيه التحية أمر مندوب، لكن رد التحية واجب. نعم، ودائما الواجب ثوابه أكثر من المندوب، إلا موضوع السلام، البدء بالسلام مندوب وثوابه أكثر، ورد السلام واجب وثوابه أقل من بدء التحية. هذا أدب من أهم آداب ديننا الحنيف. صحيح أننا ضيعنا الكثير والكثير من آداب ديننا، ولكن ينبغي أن نتبين مدى أهمية هذا الذي يقوله لنا رسول الله، من أجل أن نسعى سعينا لاستعادة هذا الألق الذي تمتاز به مجتمعاتنا الإسلامية. يتهموننا بنقيض السلام، يتهموننا بما هم ضالعون فيه، كما قال المثل العربي رمتني بدائها وانسلت، مثل إيه؟ نعم، رمتني بدائها، هي مريضة رمتني بهذا الداء الذي تعاني منه، هربت وراحت هربت، هي المريضة. نعم، ذهب هذا مثلا، والمجتمع ينطبق الغربي ينطبق عليه هذا الكلام. المجتمع الغربي مجتمع وحشي لا أنسى فيه إطلاقا، ومن عاش في الغرب أسبوعين يعلم حقيقة ما أقول. نعم، تبحث عن الإنسانية تشمها لا تشم لها رائحة، تبحث عن الإنسانية بكلمة تسمعها لا تسمع شيئا يعبر عنها، تبحث عن الإنسانية في معاملة إنسانية لا تكاد، أقول لا تكاد تجد أثرا لذلك. حياة، هناك حياة مادية، أعطني أعطيك، ما تعطني في بينك بيني مشاكل. نعم، لا الجار يعرف جاره، ولا القريب يعرف قريبه، الكل منغمس في الملهيات والمنسيات وما إلى ذلك. نعم، ومقياس السلام المنفعة فقط. أين تجد المجتمع الذي تكون الأنشودة التي تملأ السمع في أسواقه في أزقته، السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم عليكم السلام بهذا الشكل؟ أين تجد هنا؟ وفي الوقت ذاته نحن نتهم بالإرهاب. حقيقة يعني المسألة مكشوفة، ما عادت يعني الطفل يعرفها. نعم، عبارة عن قرار اتخذ بليل، اتخذه أناس يلبسون ثياب البشر، ولكنهم أشد وحشية من الوحوش، من الوحوش في أدغالها اتخذوا قرارا بانتلاخ الإسلام من جذوره والقضاء عليه قضاء كليا. طيب ما الحجة؟ بأي وسيلة؟ نعم، عندما يريدون أن يقضوا على الإسلام، حيثية الحكم عليه ما هي؟ لما بيحكموا على واحد بالإعدام قبل ما ينفذوا الحكم ما بيقروا حيثية الحكم؟ ما هي حيثية الحكم على الإسلام يعني من خلال المسلمين بالإعدام؟ لابد من شيء. طيب الإرهاب سواء كان له مصداق أو لم يكن له مصداق، لصيقة ألصقت بالمسلمين وروح دافع إذا بتقدر تدافع، ومين بيسمعك إذا حبيت تقول قد ما بدك تقول قول. نعم، كم يجري الآن في العراق وحشية؟ لم أنا قرأت ما حصل بالمسلمين أيام التتار أيام المغول، فلا والله أبدا لم أجد ما قد وقع بالمسلمين أيام غزو التتار والمغول يساوي ربع الوحشية القذرة التي يمارسها الجرذان الأمريكان أبدا. أقول جرذان لأنه شيء غريب عندما تلتقي الوحشية القذرة مع الجبن، مع الجبن الذي لا تكاد تتصور أحق وأدنى منه. لا، ما حصل هذا. نحن متهمون بالإرهاب. إسلامنا أعلم أن في المسلمين شاذين، في ناس حتى مسلمين وما يمارسون الإسلام، لكن الآن الهدف ليس القضاء على المسلمين الذين لا يمارسون الإسلام، الهدف القضاء على الإسلام، الإسلام الحقيقي ومن خلال المسلمين الحقيقيين. نعم، هؤلاء المسلمين الحقيقيين هم الذين يحتضنون السلام من خلال العدل، لأنه دائما السلام شجرة تروي هذه الشجرة بماء العدالة، هذا مش المعروفة، بمقدار ما بتروي شجرة السلام بماء العدالة تزدهر هذه الشجرة، وبمقدار ما بتجي بتبعد ماء العدالة عن هذه الشجرة، شجرة السلام شو بيصير فيها؟ تذبل، لأنه عدالة غابت ما الذي يحدث في مكانها؟ ظلم. نعم، ومن هنا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من أهم حقوق الطريق رد السلام، رد السلام للجالس والتسليم على الجالس بالنسبة لمن؟ للماشي الذاهب الآيب. نعم، ثم قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لابد أن تجد في الأسواق منكرات تنتهى يعني ترتكب، ولا بد أن تبحث عن معروف أمر الله به يغيب، طرق فيها أشكال وألوان. فمن أصر إلا أن يتخذ مجلسه في الطرقات في الأسواق لا بد إذا رأى منكرا قائما أن يأمر أن ينهى عنه، وإذا رأى معروفا غائبا لا بد أن يذكر به أو يغض النظر. هو قال بالأول غض النظر، بتغض النظر ما رح تشوف شيء، ما في مشكلة، ما غضيت النظر أو غضيت النظر وشوف منكر أمامك. نعم، إذا ينبغي أن تنهى عن هذا المنكر، لكن تنهى عن هذا المنكر. البعض عندما يسمعون هذا الكلام يخيلوا إليهم أنه بيحمل سلاح ورأسا بيلحقوا للي عم يرتكب المنكر بيعمل مشكلة بينه وبينه ويسيل الدم. لا، هذا شيء زدته على كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم من عندك. قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هي؟ اللسان فقط. الحاكم يملك اللسان ويملك أيضا السلاح أيضا، إذا رأى أن الضرورة تقتضي ذلك وضمن حدود الضوابط والقيود الإسلامية. أما أنت رجل شارع زاهب آيب أو لك مجلس لك حانوت على قارعة الطريق، فإنما أعطاك الله عز وجل حق. اللسان تستعمله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تتجاوزه إلى ما وراء ذلك قط. هذا الشيء الذي يمارسه بعض الناس يمارسونه قفزا فوق أحكام الشريعة الإسلامية، بده يضرب، بده يكسر، بده يطبش، بده كذا، أنت ما لك حاكم أبدا، هذا لا يجوز أن تفعله. لماذا؟ لأنه في عندنا مبدأ اسمه سد الذرائع، يعني سد الوسائل ولو كانت مباحة إذا كانت بتوصل للمحرم. مبدأ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا إذا واحد سب الصنم ما في مشكلة، لكن إذا عرفت أن سبك لهذا الصنم سيجر أصحابه إلى سب رب العالمين، لا، هذا معنى كلام الله عز وجل. هذا الكلام استخرج منه العلماء مبدأ اسمه سد الذرائع. إذا رأيت أن تصرفا مباحا إن مارسته أوصل إلى محرم، المباح شو بصير حكمه؟ بصير حكمه محرم. نعم. فالنهي عن المنكر، رجل وجدته في قارعة طريق يشرب خمرة، ماشي، إذا قدرت أنك إن أمسكت الكأس التي في يده، نعم، وألقيتها أرضا فلسوف يقتلك، ولسوف تقوم بينك وبينه مناوشة باليد، ولسوف ينتصر لك أناس وينتصر له أناس. وإذا في المسألة كانت المسألة منكر واحد عم يشرب خمرة، تحولت المسألة إلى منكر أخطر وهو إراقة دم بريء أو براء بسبب ذلك. لا، تذكر وتقف أمامه، الله يعطيك العافية، كيف الحال؟ الله سبحانه وتعالى يعافيك عن هذا المنكر، والله هذا بيضرك، وانت مسلم ما شاء الله كان، رب العالمين نهى عن هذا، بدعي لك انه الله سبحانه وتعالى يعافيك ان شاء الله. تحكي كلام حلو، هو امام بهذه الحالة ان ما شكرك ما بيأذيك. نعم، هكذا علمنا ديننا وهكذا امرنا مولانا وخالقنا. هذه خلاصة معنى هذا الحديث النبوي الشريف المتفق عليه. والحقيقة يعني نحن في هذه الأيام اللسان يتكلم ولكن العقل والجنان شارد تائه، يطوف بهذه المصيبة التي كما قلت لكم قرأنا في التاريخ كثيرا من الأعمال الهمجية والوحشية، فلم نرى كهمجية هؤلاء الأقزام الجبناء الذين يمارسون أعمالهم الوحشية تماما. لكن أقولها أيضا، هنالك شيء هو شر من هذه المأساة، وأظن أنني لست مخطئا. صحيح كثير من البلدان في العراق تدمر، وصحيح براء قتلوا وأطفال وما إلى ذلك، لكن فيما هو شر من ذلك ويبعث في النفس الأسى أكثر من ذلك، هل تعلمون ما هو؟ هو سكوت هؤلاء الحكام العرب الأقزام أمام هذه الهمجية ولا كلمة. في مؤسسة اسمها الجامعة العربية، ليت أنها كانت مدفونة في التراب في الرغام، ليت أنها كانت مدفونة ولها قبر من القمامة، نعم لا أكثر، ليت. أي نعم، الجامعة العربية هل سمعتم إنكار؟ الدول العربية التي ترى هذا الذي يحصل، يا ترى يعني ما في سقف؟ عندما يصل التدمير والتخريب والتقتيل إلى هذا السقف يقتضي أن نتكلم؟ يخيل إلي وأقولها بصراحة، يعني الإنسان يضطر أن يقول، لو أن نفوس هؤلاء المجرمين الأمريكان حدثتهم أن ينتهكوا الأعراض، أعراض الرجال والنساء على قوارع الطرق فإن هؤلاء الحكام لن يفعلوا أكثر من تصفيق. ولعلهم لو دعوا إلى أن يستسلموا هم أيضا لينال أولئك المجرمون منهم يستسلمون ويديرون أدبارهم لهم. هذا الواقع شر من المصيبة التي يعاني منها العراق. هل تتخيلون لو أن القادة العرب كلهم استنكروا وقطعوا هذه العلاقة القذرة مع هذه مع هذا العالم القذر مع أمريكا؟ أنا أسميهم جرثان جرثان. الجرثان في كثير من الأحيان تفتك قطعا تفتك. الجرثان تفتك. الجرثان إذا انتشرت في مكان ما تفع يعني تنشر وباء. نعم. يا ترى لو أن القادة العرب لا أقول المسلمين فقط قطعوا حبال الصلة نهائيا وبجد بينهم وبين هذا العالم من الجرذان، ما الذي سيحصل؟ يا أخي بدنا موتوا موتوا شرف، موتوا وأنتم قائمون. بدلا من أن تموتوا وأنتم راكعون، لا، بدلا من أن تموتوا وأنتم مستدبرون. لذلك أنا أقول صحيح أنا عندما أنظر إلى هذه المناظر هذه المدن التي تدمر تدمر تدمر مأساة، لكن ما الذي أوجد هذا الدخان؟ تلك النار اللي خلى هذا الدخان يتعالى واقع قادة الدول العربية. وعندما ماذا أقول، دولة من الدول ضغطوا على سوريا أنه لازم تطلع من لبنان، اجت نص الدول العربية قال نعم لازم تطلع، لكان لازم تطلع من لبنان. عرفوا كيف يعملوا كومبرس ويصفقوا لكلام اليهود ولكلام أمريكا. طيب ماشي الحال، دعمتوا كلامهم، الآن لماذا خرستم؟ لماذا لا تتكلمون؟ لك لماذا لا تتحدثون عن هذه المأساة؟ لماذا لا تقولون صدام عم انتهى، أسلحة الدمار ما في، لك اتركونا، اتركوا الشعب يحيى كما يشاء. لماذا لا تقولون عندما تغمز الصهيونية لهم بأن يقولوا يقولون؟ نعم، لكن لما بيصير في خطف، خطفوا فلاني أو فلان كذا، طيب هذا القائد تكلم وهذا تكلم، هذا ما هو جهاد، هذا ما هو كذا، هذا ما هو كذا، شو هالعمل الهمجي، شو هالعمل الهمجي. صحيح، ونحن نقول أيضا شو العمل الهمجي، لكن مثل ما عم تستنكروا هذا الخطف لأنه همجي، لماذا لا تتكلمون عن الهمجية التي تدمر بلدا بأسرها؟ لماذا؟ لذلك أقول إنها مأساة، لكن المأساة التي هي شر منها مأساة واقع القادة العرب الذين باعوا شرفهم وباعوا عرضهم وباعوا كل شيء في سبيل ماذا؟ لا أدري في سبيل أي شيء. الكراسي، والله الكراسي بدها تروح من هون. نعم، في سبيل خيال، في سبيل وهم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تنزيلا. اللهم إنا نسألك بالدعاء الذي توجه إليك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر، ونسألك بالدعاء الذي توجه إليك به نبيك نوح يوم قال إني مغلوب فانتصر، ونتوجه إليك بالدعاء الذي توجه به إليك يونس بن متى إذ ناداك في الظلمات، ونسألك بالدعاء الذي توجه به إليك سيدنا أيوب، ونتوجه إليك بكل دعاء توجه إليك به نبي من أنبيائك الصديقين وعبد من عبادك الصالحين ونسألك يا ربي بعبادك الشعوث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن لا ترد أكفنا خائبة عن بابك. انصر انصر يا رب عبادك المجاهدين في العراق. يا رب أنزل نصرك المبين عليهم يا ذا الجلال والإكرام. يا رب إنك تعلم أنهم يجاهدون في سبيلك، إنك تعلم أنهم يضحون بأرواحهم وبكل ما يملكون في سبيل مرضاتك، فأرهم نصرك يا رب العالمين. أنت القائل وحق ما قلت، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأنت تعلم يا ربي أن في الأرض لا يزال عبادا لك مؤمنين صدقوا ما عاهدوك عليه، ينفذون أمرك، يلتزمون بهديك، يضحون في سبيلك. نحن ننتظر نصرك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. لا يقولن شاك ومرتاب من عبادك المسلمين أين هو النصر الذي وعد الله سبحانه وتعالى به عباده. اللهم إنك تعلم أن هؤلاء الطغاة الأقزام جاءوا يحادونك، جاءوا وقد أعلنوا الحرب على إسلامك، الكيد لقرآنك. فأسألك يا رب السماوات العلى، يا رب الملائكة والروح، أسألك بغيرتك على قرآنك، بغيرتك على دينك، أسألك اللهم أن تنزل صاعقة من صواعق إهلاكك لهؤلاء الأعداء الذين أعلنوا الحرب على إسلامك. فرح عبادك المسلمين بنصرك المؤزر. يا من أكرم عباده المسلمين بمعجزة النصر يوم بدر، يا من أكرم عباده المسلمين بمعجزة النصر في الأحزاب، يا من أكرم عباده المؤمنين بمعجزة النصر يوم حنين، أعد أعد يا رب العالمين معجزة النصر والتأييد لعبادك المسلمين اليوم. يا أرحم من سئل، يا أكرم من أعطى، يا الله يا الله يا الله. نسألك بدموع الثكالى، نسألك بدموع اليتامى، نسألك بدعاء عبادك المظلومين الذي يرتفع إليك على الغمام. يا رب الملائكة والروح، يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، نسألك بإيماننا بك وبثقتنا بحكمتك وبيقيننا برحمتك، نسألك اللهم أن تسلج صدورنا بنصر قريب. يا الله يا ذا الجلال والإكرام، حتى طغيان هؤلاء الطغاة الذين أسكرتهم قوة التي متعتهم بها، إنها قوتك يا رب العالمين، خذها منهم يا ذا الجلال والإكرام. ننتظر فرجك. اللهم إنا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد نبي الرحمة. يا محمد إنا نتوجه بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا يا كريم. حاجتنا أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن لا تخيبنا في آمالنا، وأن تزلج قلوب عبادك المؤمنين بنصر مؤزر قريب لعبادك المجاهدين في العراق وفي فلسطين. آمين آمين آمين. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.